أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الملوثة أو المشبعة بالدهون. لكن الغريب في أمر هذا المرض المخيف أنه تسلق أسوار الطفولة وعدى على بسمة البراءة في ظاهرة غريبة حيرت الأطفال، بل حيرت الأطباء ودعتهم إلى البحث عن الأسباب. وهنا في مصر قام عدد من العلماء والأطباء المتخصصين البارزين في علاج هذا المرض القاتل بإنشاء وحدة من أبرز المستشفيات في العالم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. تكاتفت فيها جهود المخلصين الذين تخلصوا من الأنا، ورفض كل واحد منهم أن يكون هو الكل، بل تسابقوا ليكونوا جميعا في سياق العمل والتواصل. ومن هؤلاء ضيفنا في هذه الحلقة الذي يطلعنا على أبعاد هذا المشروع العملاق، ألا وهو ضيفنا الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم والأورام في جامعة القاهرة، المدير التنفيذي للتنمية الموارد لمستشفى سرطان الأطفال في مصر. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات للحديث عن هذا الموضوع، ونرحب بضيفنا الدكتور شريف. أهلا ومرحبا بك دكتور. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم في جامعة القاهرة المعهد القومي للأورام. حصل ضيفنا على دبلوم إدارة في الرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ضيفنا أيضا نائب المدير للشؤون الأكاديمية والتدريب والبحث العلمي بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر. ضيفنا هو المدير التنفيذي لتنمية الموارد لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال، والسكرتير العام لجمعية أصدقاء المعهد القومي للأورام. حضر ضيفنا عددا من المؤتمرات وشارك في عدد من اللجان وأسهم بأبحاث مختلفة ونال مجموعة من الشهادات والأوسمة. ضيفنا واحد من العاملين في المستشفى كما يحلو له أن ينادى، فلا يرضى أن يكون على رأسهم، فهو يعتبر العمل في المستشفى عملا جماعيا. إلا أننا ومن باب التعريف نقول نحن في ضيافة الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال بمصر من أجل التعريف وحديثنا عن هذا المستشفى العملاق. فأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بك دكتور مرة أخرى. شرفنا فن دكتور. أمام نظريك وقع مجموعة من الأطفال بسبب المرض، هذا الموقف أثر فيك ودعاك إلى أن تتحرك. نشأ عن هذا التحرك مشروع عملاق، حدثنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هو هي حكاية طريقة وكانت بدايتها محزنة. أن أنا في ساعة ما تخرجت من كلية الطب، طب القصر العيني، في بداية الثمانينات اشتغلت نايب في جامعة القاهرة في معهد قومي للأورام في اسم الأطفال، وكان ساعتها اسم الأطفال مجرد 8 سجاير. السجاير كانت يمكن على الأرض، وكان كل سرير عليه طفلين بأمهاتهم، لأن ما كانش عندنا مكان كفاية، ما كانش فيه دواريف في الأوضة، ما كانش السرطان بساعتها واخد وضع حقيقي، والناس مش عارفة طبيعة المرض، لأن كان في هذا الوقت يمكن إحنا لسه خارجين من حروب، والاقتصاد بتاعنا كان لسه بيقوم، وكنا مركزين قوي على الرعاية الصحية الأولانية، الإسهال والجفاف والالتهاب الرئوي والتطعيم. فالحياة ما كانش فيه إمكانيات كفاية. فأنا أتذكر في يوم من الأيام أن أنا من 16 طفل كانوا موجودين عندي في الأوضة دي مات مني 13. فالحقيقة نزلت أنا يوميها قررت أن أنا أسيب الطب وأمشي، وقلت أنا مش عايز أشتغل الشغلانة دي، وعايز أسيب الجامعة وعايز أسيب الدنيا كلها. فقعدت على سجب المعهد وقعدت أعيط، وقعدت أعيط فعلا يعني. وبعدين افتكرت كان يوم تلات، افتكرت ان حد كان قال لي في الوقت ده في بداية الثمانينات ان دايما فضيلة الشيخ الشعراوي دايما بيقعد في مطعم جنبينا، ممكن اقول اسم المطعم جدا، مطعم ابو شقرة بتاع الكباب. هو جنبينا في شارع القصر العيني. فانا جت الفكرة في دماغي، فروحت واخد بعضي وطالع، مش عارف ايه اللي وداني هناك، فروحت واخد بعضي وطالع على هناك، عرفت ان هم قاعدين في اوضة جوه، فدخلت قعدت كارت، وبعدين رحت داخل متسحب ودخلت لهم، قلت لهم انا عايز اقابلكم. حصل ان انا قابلتهم فعلا، كان في اربعه قاعدين، الله يرحمه فضيله الشيخ الشعراوي، والله يرحمه احمد ابو شقره صاحب المطاعم، والله يرحمه عبد الله سلام صاحب شركه اولمبيك الكتريك، والله يرحمه واحد اسمه احمد عبد الله طعيمه كان وزير الاوقاف زمان. فشرحت لهم الموضوع، فقالوا لي طب خلاص احنا هنبعت فلوس المعهد. قلت لهم انا مش عايز حد تبعتوا فلوس المعهد، انا عايزكم تساعدوا الاسم بتاعي، انا عايز اصرح تحت الرجايه، انا عايز المكان بتاعي يتصلح، انا عايز منكم حاجه عينيه، انا عايز منكم سرنجات، لان انا كنت في هذا الوقت كان عندنا سرنجه واحده في القسم او حقنه بضطر ان انا ادي طفل واطجعها واغسلها وادي طفل تاني. ما كانش عندنا امكانيات الحقيقه خالص في الوقت ده. فقلت لهم انا نفسي، قالوا لي طب انت نفسك في ايه؟ قلت لهم انا عايز سرنجات واجهزه توريد، حاجات بسيطه جدا يعني. فطب انت عايز ايه؟ طب احنا هنبعت لك. قلت لهم انا عايزكم كل شهر، هي دي كل شهر تبعتوا لي حاجه، عشان ما تبقوش تدفعوا لي اول السنه او تجيبوا لي حاجه اول السنه وتنسوني بقيه السنه. لا، عايز دايما افضل على الاجنده بتاعتكم، وهي دي التنميه المستدامه اللي الناس بيتكلموا عنها. وافقوا كل واحد فيهم، وكل واحد فيهم قرر ان هو يدفع 50 جنيه. انا قلت لحضرتك الله يرحمه فضيله الشيخ الشعراوي، الله يرحمه احمد ابو شقره، الله يرحمه احمد عبد الله سلام، الله يرحمه احمد عبد الله طيب. شوف كلهم ماتوا وبقي ذكرهم. بقي ذكرهم. من قطع عمر ابن ادم الا من ثلاث. الله. لحد النهارده الفلوس دي مستمره، والفلوس دي هي اللي بنت المستشفى. هتقولي بنت المستشفى ازاي؟ من نجاح الى نجاح الى نجاح. النواه الاصليه. بعد ما جابوا السرنجات بقينا نتصل بناس ثانيه يجيبوا ادويه، وبعد كده وابتدينا بقى 8 سراير. الشيخ الشعراوي عمل لنا اوضه 3 سراير كمان، عدنا نكبر نكبر لحد ما بقينا 120 سرير في المستشفى. وبعدين ما شاء الله الاولاد ابتدوا يخفوا يتعالجوا ويحتاجوا رعايه اكتر، فقلنا نبني مستشفى كامل. انت تتحدث وتقول ما كانت المشكله استفحلت، معنى ذلك انت تقول المشكله الان استفحلت؟ بدا المرض يصبح خطرا؟ لا، انا ما قلتش المشكله لم تستفحل، المشكله ما كانتش مطروقه وما كناش شايفينها، والآن سواء ما شايفينها اعجاميا او سواء بالاجهزه الحديثه والتشخيص او اللي هو بيسموها برايورتي اللي هي اولويات. انت عندك اولويات دايما، لكن الان ظهرت. ظهرت لان يعني عايز اقول لك حضرتك احنا في خلال 20 30 سنه اللي فاتوا القفزات في الرعايه الصحيه في جميع الدول العربيه، ما بقتش عندنا مشاكل الرعايه الصحيه الاوليه اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ايش حجمها الان؟ لا خلينا نتكلم بعد حاجه مشكله كبيره. خلينا نتكلم نقول ان منظمه الصحه العالميه، حضرتك اشرت للتقرير بتاعها، قسمت الدول عشان نتكلم بقى كلام صح بفلوس، ما هو موضوع ينتهي بفلوس في الاخر. قسمت الدول الى ثلاث مستويات تبعا للدخل، نسبه الدخل. ففي الدول اللي دخلها منخفض، الدول اللي دخلها منخفض اللي هو اقل من 935 دولار في السنه. وفي الدول اللي دخلها الفرد يعني؟ دخل الفرد متوسط دخل الفرد. وفي الدول المتوسطة الدخل اللي هي من 935 دولار لحد 11455 دولار. وفي الدول عالية العالية الدخل، العالية الدخل اللي هي فوق ال 11 او ال 12000 دولار. فاحنا عندنا ثلاث مستويات. خلينا ادي حضرتك اقول لحضرتك مثلا، انت حضرتك قلت معلومة ان سنة 2007 في 12332 12 مليون و 332000 واحد جالهم سرطان. انا مش عايز اقول مات منهم، لكن في نفس السنه مات، مش مات من اللي جواهم دول، في نفس السنه مات 7.6 مليون، مش هم مش منهم، لكن نسبة لكن انا من الناس اللي عدد في السنين عدد الوفيات السنين الجايه. فتخيل حضرتك ان احنا بنتكلم على 7.6 مليون وفاه، اكتر من الوفيات بالمجتمع بتاعه الملاريا والسل والايدز. خليني اقول لحضرتك حاجه، ان 80% من الـ من الـ من الـ من الشعوب اللي هي متوسطه الدخل هم بيمثلوا هذه الطبقه، وان 70% من الوفيات موجوده في هذه المنطقه. يعني هو مرض فقر تاني. اذا مشكله مرض بيخف. 85% من الاطفال في الدول المتقدمه في امريكا واوروبا بيخف، لكنها مشكله ايضا. ما نغفل ان تكون مشكله ما دام تقول اكثر من وفيات الايدز والملاريا مجتمع مجتمع مجتمع. طيب لو اردت ان ارجع الاسباب، البعض يقول انه في جزء منها هو نتحدث عن جزء وراثي، واخرون يقولون هناك اسباب اخرى، سلوك غذائي، اشعاعات في المنطقه تزداد. الاثنين احنا برضك بناخد الموضوع شويه، كلمه وراثي كلمه بطريقه تعميميه شويه. احنا عندنا الكروموسومات اللي موجوده في الخليه عليها جينات، الجينات اللي موجوده عليها دي هي اللي بتحمل الصفات الوراثيه بتاعتنا، هي بتكون بروتينات معينه في الجسم. لو الجين ده باظ لأسباب عديدة ممكن تكون وراثية وهي 10% من السرطان بس، لكن الجين ده هو بيحمل الصفات الوراثية بس 10% بس منها وراثية من السرطان، والباقي في ان الجين جاهز عشان بيتخبط بحاجة خارجية. حاجة خارجية دي ممكن تكون عدوى زي التهاب الكبدي الوبائي، ممكن تكون اشعاعات ذرية زي ما حصل لما نفاعة تشيرنوبل اتعمل فيه نوع من انواع سرطانات الدم، حصل فيه تسرب اشعاعي او في هيروشيما وناجازاكي. ممكن تكون التلوث البيئي، والحاجات الاساسيه اللي باينه قدامنا، عايز اقول لحضرتك ان 43% من وفيات السرطان بسبب ثلاث حاجات. منهم السجاير، 30% تدخين، التدخين، التبغ. 30% من الوفيات بتاعه السرطان بسبب التدخين، التدخين، انواع الاغذيه والسمنه المفرطه. انواع التغذيه، انواع التغذيه مش بس حضرتك الوجبات اللي حضرتك اتكلمت عليها والحاجات دي، التوازن الغذائي حتى في رحم الام. كان عندنا استاذ من الاساتذه اللي هم بيشتغلوا في علم الوبائيات، ادانا بحث لسه هيتنشر، اكتشفوا ان كل السرطانات حتى سرطانات الكبار بتبتدي في رحم الام في اثناء التكوين. مش معنى كده تاني انها وراثيه، لكن الجينات قابلية. الجينات ولا قابليه، الجينات تعرضت لمشكله في اثناء الحمل. المشكله دي ممكن تكون في غذاء الام نفسه، في التعرض للتدخين، ان الام بتدخن او جوزها بيدخن جنبيه، بتشرب كحول، فيروسات، اتعرضت لاشعاعات زياده. فاحنا بنقول ان الام من البدايه خالص، ان السرطان حتى اللي بيجي عند سن 50 و60 ممكن تكون بدايته في رحم الام. طيب انت قلت ايضا ان 63 الف طفل يموتون سنويا بسبب التدخين السلبي، تحدثت عن اموال نصرفها بسبب التدخين تشير الى 13 مليار جنيه في العام، من الممكن ان نبني بها 26 مستشفى كما اشرت في اكثر من مقابله، اشرت الى وهذا قلته لي قبل الحلقه 20 مليار جنيه فقط، هذا على الرنات الجوال والكلام الفاضي يصرف في اوطاننا العربيه عشان تحمل لك نغمه ولا ترسل لك نغمه. 20 مليار جنيه كم نبني بها؟ استاذنك نتعرف على هذه المعلومات بعد تقرير مستشفاكم. أنا أريد من المشاهد الكريم وهو يسمع هذه الأرقام، كم نصرف على التدخين وعلى رنات وعلى وعلى وعلى ملابس وكلام فارغ عند بعض الشعوب مع الأسف، ينظر إلى هذا المستشفى الذي قام بجهود المخلصين، وبإمكاننا فعلا أن نقيم عشرات المستشفيات في أكثر من وطن بمجرد التعاون. نشاهد سوية. يعتبر هذا المستشفى الكبير واحدا من اهم مراكز علاج سرطان الاطفال العرب بالمجان، حيث يقوم بالكامل على التبرعات من كل الدول العربية. والاهم في ذلك اخي المشاهد ان هذا المشروع العظيم الذي يساهم بشكل كبير في شفاء ابنائنا من هذا المرض اللعين، تقدر تكاليف تشغيله السنوية بما يزيد عن 150 مليون جنيه سنويا يتم جمعها من تبرعات أهل الخير من كل الدول العربية. أنشئ هذا المستشفى على فكر محدد، هدفه الأول الارتقاء بمستوى الأداء والجودة في الخدمة الطبية إلى المستوى العالمي، وأن يكون مستشفى مرجعيا في مجال سرطان الأطفال في مصر والعالم العربي، وأن يكون قاطرة تساهم في الارتقاء بمستوى العلاج في جميع المراكز والمستشفيات. يقوم المستشفى بهذا الدور من خلال حرصه على إقامة علاقات تعاون وتآخ مع المستشفيات والمراكز العربية والعالمية الكبرى لمواكبة كل ما هو جديد، وفي نفس الوقت الحرص على إقامة علاقات تعاون وثيق مع المستشفيات والمراكز لتبادل الخبرات والمعلومات. أنشئ أيضا بهدف تغيير مفاهيم العلاج المجاني وتقديم صورة جديدة تقوم على توفير الرعاية الصحية والنفسية ومراعاة آدمية المريض وأهله ومراعاة حق المريض في تلقي الخدمة العلاجية في مستشفى نظيف يحرص على توفير كل معايير مكافحة العدوى وتوفير بيئة صحية ونفسية صديقة للطفل تعينه على تحمل آلام العلاج، خاصة أن فترة علاج المريض قد تصل عدة سنوات. كل هذه المفاهيم والمعايير ليست رفاهية، لكنها ضرورة تنعكس مباشرة على تحسين نتائج العلاج وتحقيق معدلات شفاء تماثل النسب العالمية. والمعروف أن 60% من وفيات سرطان الأطفال ترجع لمضاعفات نقص المناعة وما قد يترتب عليها من العدوى بالميكروبات والأمراض نتيجة تلوث محيط المريض أو نتيجة نقل العدوى بين المرضى أو بين المرضى والمخالطين لهم. لذا كان هناك حرص شديد على الالتزام بتطبيق نظم مكافحة العدوى في كل ركن من أركان المستشفى يتعامل معه المريض، وهي نظم تتكلف الكثير لكنها تحمي المريض من المضاعفات الخطيرة التي تهدد حياته نتيجة نقص المناعة طوال فترة العلاج. ويمكنك أيها المشاهد الكريم أن تساهم في مسيرة هذا العمل الخيري بالاستفسار من خلال أرقام المستشفى في القاهرة 00205-35-15-00 00205-35-15-00 أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. صرح شامخ أقيم بعد توفيق الله تبارك وتعالى وعونه على جهود المخلصين. معي اتصال هاتفي فقط حتى لا أطيل على من معي، الأستاذ أسامة محمد أبو جبارة رئيس جمعية السرطان بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك أستاذ أسامة. حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا، لعلك تابعت شيئا من هذا التقرير. أيضا نحن نتحدث عن هذا المستشفى 57-357، إذا كان لك تعليق على هذا المستشفى تفضل. بسم الله ما شاء الله، تعليقي على الطرح الجميل الفاخر بسم الله ما شاء الله على القوة الجمالية والقوة القدرات الطبية الموجودة. الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. أنا ما أتخيلت يعني هذا الشيء إلا لما شفت بعيني بسم الله ما شاء الله. أنت زرت المستشفى أستاذ سامة؟ طبعا زرت المستشفى بدون يكون بعلمك، بدون يعني أن يعني بدون ترتيب. بدون ترتيب يعني نسميها زيارة مفاجئة كذا. أنا عمدا جئت على زيارة مفاجئة بسم الله ما شاء الله. إيش سبب زيارتك طيب؟ سبب زيارتي لأنه زوجتي مصابة بسرطان الثدي. اللهم اشفها يا رب. سبحان الله، كنا نتابع جميع القنوات على وحبينا جدا جدا ان نزور المستشفى من شدة الاعلانات ومن شدة الكلام. الناس كانوا اخوان سعوديين او مصريين. تمام. سبحان الله طلع اكثر ما انه الناس كانت تتكلم. ياسم. انا ما توقعت. انا زرت مستشفيات عديدة في كل مناطق العالم بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. جدا جدا جدا جميل. طيب. يكفي قدرات الاطباء الموجودين. ما شاء الله. هل تأذن لي إذا ممكن زوجتك موجودة معك ممكن نحدث؟ موجودة، تفضل. يا ليت والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أختي، أولا أسأل الله لك الشفاء والعافية. ليت تحدثين عن ما أصابك وعن زيارتك للمستشفى. والله أنا أصبت بسرطان الثدي وعمري كان 37 من سنتين. ولله الحمد عملت عمليتين وأخذت كيماوي والحمد لله الآن في مرحلة اللي هو الأخذ الهرموني، العلاج الهرموني. سمعت أنا كثير عن المستشفى في التلفزيون، شفنا إعلانات كثير عنها، فحبيت إني أروح وأشوف بعيني يعني المكان. وسبحان الله يعني عن جد لما دخلت من على البوابة يعني سألونا ليش أنتوا جايين، بس نزور. فاستقبلونا بابتسامة وترحيب شديد جدا كان. يا سلام. ويعني كمان يعني بدون ما نطلب طلع معنا واحد من العلاقات العامة ولف فينا المستشفى كلها وعرفنا عن المستشفى، وكانت جدا جدا رائع المبنى. حتى الاهتمام في كل حاجة يعني كأنه 5 نجوم، فعلا هو 5 نجوم كان. جميل. حتى الجدران، حتى الرخام كله يعني بشكل طبي، يعني معمول انه ما بيمتص، ما بتلزق فيه بكتيريا، ما بتلزق فيه الجراثيم. يعني كان جدا عظيم. طيب لو سألتك ايش الدور اللي ممكن تقومين به انت او من زار المستشفى، ايش ممكن نوصل للناس مثل هذه الاعمال الجليلة الكبيرة اللي ينبغي ايضا ان تعمم في وطننا العربي، ايش ممكن والله تقومين؟ والله اخي الكريم، انا لعني اصبت في السرطان، انضميت الى الجمعية السعودية لمساعدة مرضى السرطان. بشكل تطوعي. يا سلام. تطوعت فيها. يا سلام. صاحبها قائدها الشيخ عبد العزيز التركي جزاه الله كل خير، لأنه فعلا فعلا يعني بيساعد المرضى بشكل رائع جدا، وفر لهم مواصلات عشان يروحوا على المستشفى، بوصلهم سكن للناس اللي بعيدة عن المستشفى. يا سلام. أجهزة طبية للمحتاجين بيوفر. فمن ضمن شفنا الشغل الرائع جدا اللي بيصير والخير اللي بيصير في الجمعية. طلع من مجموعتنا، احنا عملنا سبورت جروب عفوا، ف في كان مريض معنا ولله الحمد ربي عافى الحمد لله، اسمه محمد الروالي، أسس جمعية لجنة اسمها لجنة الأمل تابعة للجمعية. فإحنا كلنا مرضى، كلنا مرضى بدورنا منروح منلف على المرضى المصابين الجدد سواء في بيوتهم أو في المستشفى لنعطيهم الدعم المعنوي والدعم النفسي، وحتى لو في أحد محتاج أي مساعدة مادية بيصير الجمعية بتكفل في هذا الشيء، أي احتياج لأي جهاز طبي سواء أكسجين سواء أي حاجة بيحتاجها مريض السرطان بيقدمونه إياها على طول طبعا. تمام. أنا على كل حال أشكرك وأسأل الله لك الشفاء ولجميع المرضى. شكرا جزيلا للأستاذ أسامة ولزوجته، شكرا جزيلا، شكرا لك. ممكن أرجع على المكالمة دي؟ أنا والمكالمة دي تتعمل أنا عناية دمعت. عارف عناية دمعت من إيه؟ إزاي سيدة فاضلة سعودية وقفت في منتهى الشجاعة، اتغيرت الثقافة بتاعتنا. أنا كان عندي سرطان وأنا بإذن الله خفيت، شفت الابتلاء بتاع ربنا أصبح نعمة، وبمنتهى الشجاعة واجهتها، بمنتهى الشجاعة واجهت المرض، طالعة قدام الناس بتقول، وقالت حاجة مهمة جدا، قالت سنها. صحيح. ان ست تقول سنها حاجه جميله جدا جدا جدا، دي قمه الشجاعه وقمه التطور والتحضر للسيدات العربيات الحقيقه. تقول انا انضميت للجمعيه، وبعدين عملت حاجه ايجابيه، مش بس عملت حاجه ايجابيه وعملت الجمعيه وابتدت تساعد الناس وابتدت تقول الناس ان في حاجه فيها امل، عدت الحدود وما قالتش انا سعوديه بس، انا سعوديه مصريه مسلمه عربيه. صحيح عربية. ايه الجمال ده؟ صحيح. الجمال ده، ربنا يبارك لهم يا رب. اللهم امين الشيخ ومرضى المسلمين. دكتور سأعود اليك، قلت بالاعداد الحقيقه التدخين مشكله، الاموال التي تصرف على التدخين، الاموال التي تصرف ليس على الكماليات وانما على كماليات الكماليات، ربما بعض الكماليات اصبحت ضروره في الحياه، لكن كماليات الكماليات، معقول 20 مليار على مسجات ورنات؟ مسجات ورنات. حضرتك عارف احنا ابتدينا المستشفى، اتعجبنا في الاول خالص ازاي نعمل جمع تبرعات صح، وابتدينا نحول الموضوع بتاع جمع التبرعات ده حضرتك الى علم، لان هو موجود في كل دول العالم المتقدمه علم. هديك حضرتك مثال، جمع التبرعات للمستشفى، للمستشفى. طيب. واي جمع تبرعات حضرتك في امريكا بيجمعوا في السنه 390 مليار دولار تبرعات. لازم الناس تعرف ان ما فيش دوله من الدول مهما كانت غنيه بما فيهم امريكا تقدر على مصاريف الرعايه الصحيه. حضرتك لو شفت دلوقتي مشاكل اللي حاصله مع الاداره الامريكيه، اول موضوع عندهم الصحه والتعليم، الصحه والتعليم، ولذلك 60% من 390 مليار تصرف في هذا الموضوع. شكرا. حضرتك 60% من ميزانيه هارفارد من التبرعات بتاعت الناس اللي خرجوا منها. امتى بقى احنا كدول عربيه وكناس المفروض بقى نبص على مستقبلنا ومستقبل اولادنا وعلى حياتنا، ان احنا نبتدي نحط فلوس الزكاه والصدقات بتاعتنا اللي كتير قوي قوي. صحيح. نحطها في الاتجاه السليم في الصحه وفي التعليم. الاوقاف يا دكتور مع الاسف الشديد الأوقاف. بعضهم يوقف وقف هائل على اشياء يعني حاجتها في هذا الزمن قليله، لو تقول لي واحد اوقف على مستشفى سرطان ولا غسيل كلى ولا غيره استغرب هذا الموضوع. هو ده الكلام، واوقف على التعليم بتاع الناس، واوقف على صحه الناس، في ايه هم عندنا من تعليم ولادنا وصحه ولادنا وعيالنا وصحتنا. دكتور، نسبة الشفاء عندما نتحدث عنها في مصر مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة، هل هي متساوية؟ الأطفال، خلينا نقول أرقام برضك، أرجع للأرقام لأن الأرقام مهمة، من كل مليون واحد في 150 طفل بيجيلهم سرطان. المشكلة عندنا في المنطقة العربية إن الهرم بتاعنا مقلوب، نسبة الأطفال اللي تحت 20 سنة أو الشباب والأطفال اللي تحت 20 سنة من 42 ل 48%. في أمريكا وأوروبا بتبقى من 12 ل 15%، فاحنا عندنا النسبه دي عاليه قوي. فاحنا لو جبت لحضرتك الارقام بتاعت الدول العربيه، احنا عندنا 287 مليون واحد population بتاع الدول العربيه او عدد النسمه، احنا كل سنه قدامنا من 25 ل 30 الف طفل بيجي لهم سرطان كارثه. شوف حضرتك الارقام كارثه، السرطان اكبر قاتل الاطفال بعد الحوادث. نسبه الشفاء في الدول الاوروبيه وامريكا 85%. مشكلة الأمة العربية ومشكلة الدول اللي هي اللي بنتكلم على رؤية إنكم، حتى الناس اللي عندهم فلوس، إن إحنا ما عندناش إحصائيات دقيقة. أه. أعداد السرطان ولا الأطفال كلها إحصائيات مستشفيات. أنا ما أعرفش الحقيقة غير كده، يمكن يكون في بعض الدول ابتدت تعمل إحصائيات. بس أنا بقول هي مبدأ من مبادئ الإدارة الرئيسية اللي إحنا لازم نتكلم عنها، في مبدأ بيقول you cannot manage what you cannot measure. لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع حسابه. لازم نحسب صح. وإحنا حضرتك شفت قلت كلمة جميلة قوي. في كماليات أصبحت مش كماليات. زي الكمبيوتر. زي السيستم بتاع محاسبات. لازم صح. يبقى عندي أعرف أنا دخلي كم عيان وخرج من عندي كم عيان. طيب خليني أطرح هذا السؤال على المستشفى. نسب الشفاء. هل عندكم دراسة معينة نسب الشفاء أو هي تختلف بالنسبة أنا لكم؟ أنا كل يوم بقدر الصبح أنا أنا ماسك اسم البحث العلمي أقدر الصبح أحط إيدي على زراير. وأعرف. الكمبيوتر أعرف. يعني أنا مش عايز أقول نسبة شفاء عشان ما بقاش أنا علميا بغارت. لأن أنا عشان أقول نسبة شفاء لازم مجموعة العينين يعدي عليهم من 3 لـ5 سنين العلاج. لأن علاج السرطان بياخد 3 سنين. إحنا عندنا النهاردة نسبة الوفيات في سرطان الدم مثلا 16%. يعني أنا عندي نسبة الشفاء 84%. الحمد لله. شوف أنا بقول نسبة الوفيات. زمان نسبة الوفيات في الأول في فترة الأغنياء كانت أكتر من كده بكتير جدا. كانت أكتر من كده بكتير. انخفضت. لا ده مش بس كده حضرتك يا فندم. نتيجة لوجود الإمكانيات وجود الدكاترة المدربين والدكاترة المتفرغين اللي هم بيقبضوا كويس وبنديهم كويس عشان يقدروا يستمروا في المهمة بتاعتهم والممرضات المدربين اللي بيقبضوا كويس مش عشان هو عمل خيري يبقى ندي للناس أي كلام ونجي الناس أي كلام. نسبة الوفيات 6 شهور الأولانيين في المستشفى بعديها 6 شهور بعديها بقت أقل. بقت أقل. الناس ابتدت تستوعب العمل الجماعي. جميل. ابتدت تستوعب التكنولوجيا. ابتدت تستوعب العمل في مجال محترم ومجال بحثي محترم. طيب دكتور أنت عندك مجموعة كبيرة من أطباء. لا ليس أطباء فحسب بل أطباء مهرة وأسماء عالية جدا في الوطن العربي وبالذات في مصر. ربما بعضهم عمل في الخارج وله يعني حضوره في المستشفيات الخارجية. معنى ذلك أن مصاريفك عالية فيما أعرف أنك تدفع 130 مليون جنيه مصاريف سنوية. رقم كبير جدا. رقم كبير. وحضرتك عرفت ان احنا دلوقتي بنعمل دلوقتي امتداد للمستشفى في الدلتا. بنعمل مستشفى تانية في طنطا عشان نخدم منطقه الدلتا. وبنبني مبنى تاني جنبينا دلوقتي هيضاعف عدد الاسرة بتاعت المستشفى قدها من 185 هنعمل 185 زيه. يعني انت مقتنع انه مدام عمل خيري لا ينبغي ان اكون فيه شحيحا. ينبغي ان اقدمه بشكل راقي ورائع. بالعكس بالعكس. ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيقول لنا حتى على الخادم بيقول لما تاكل حاجه اديله زي ما بتاكل منها. هاجي ابخل على ابني هبخل على عيان؟ ابدا. انا هعمله احسن حاجه في الدنيا. جميل. وهعيشه في احسن ظروف في الدنيا. وعندنا اللي يعمل كده. لانه انتقدت المستشفى لماذا يعني يمكن الاخوه قبل قليل كانوا يعرضون لماذا هذه الكره مثلا لعلها تعرض. هذه الكره المجسم الكبير يقولوا هذا جزء من الاسراف. فما هم فاهمين فلسفه ان مبنى ضخم ونظيف كما اشارت الأخت شفاء الله تقول أنا دخلت لم أجد حتى أي وسخ على الأرض. أنا بس عايز أقول لحضرتك السرطان زي ما حضرتك قاله في التقرير مرض. لما حد يتقال له ابنك عنده سرطان أو ابنك تعبان لأن لما ابننا بيبقى عنده حرارة 40 ما بنعرفش ننام. صحيح. فتخيل حضرتك حد بيتقال له ابنك عنده سرطان. أنا عايز المكان يبقى فيه استشفاء روحي مش بس للطفل. للطفل وأسرته. دي كارثة بتحر على الأسرة لمدة 3 سنين. عايز أجيلهم مكان من بره لما حد بيجيله سرطان يقول إيه أنا عايز أحسن دكتور في العالم. عايز أسافر بره. أنا مش عايز الناس تسافر بره. أنا أديتهم مبنى متخصص من الأول خالص بيديهم الإحساس بالقوة والعظمة والعلم. أنت مقتنع أن المعاناة النفسية كبيرة في هذا المرض؟ يا طبعا طبعا. وتتر يعني تهتمون بهذا الجانب؟ ده احنا عندنا عندنا الاسم كامل في سايكو سوشيال سابورت. اخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين ودكاتره امراض نفسيه من الجامعه. وبنعمل الاوقات كل يوم حفلات وبيجي ناس متطوعين. احنا عندنا 2500 متطوع ومتطوعه ما شاء الله. كل يوم متطوع ومتطوعه. ابغى افهم ايش معنى شبابنا حلوين قوي. والله احنا شبابنا ظالمينه. انا ما ابغى الحقيقه شبابنا حلوه قوي قوي قوي. انا كنت والله يعني تشرفت بالزياره وكنت ابكي وانا وانت تقول لي هذه مدرسه فرغت نفسها بعد العمل تجي تدرس الاطفال. احنا عندنا مدرسه كامله في المستشفى. عندنا مدرسه كامله مدرسات ومدرسين عندنا مدرسه. عندنا مدرسه كامله تبرعت مديره المدرسه انها عملت مدرسه كامله في المستشفى. حضرتك عارف الاطفال بيقعدوا فتره طويله قوي في المستشفى فبيفقدوا الاهتمام بالدراسه. فجبنا لهم مدرسه كامله وبيمتحنوا عندنا متطوعين ومتطوعات. متطوعون ومتطوعات. حاجه جميله. مشاهدي الكرام انا عاجز عن ان اقول ان هذه الصوره تحتاج مني الى الحديث بعد الفاصل. سنواصل باذن الله وايضا ساطلعكم على شرف زيارتي لهذا المستشفى. تابعونا. الله مستشفى الأطفال للسرطان، رأيت عملا جبارا كبيرا تكاتفت فيه جهود مجموعة من المخلصين الذين جعلوا ابتسامتهم مقرونة بابتسامة الطفل المريض عندما يخرج بين يدي والديه، وقد من الله عليه بالشفاء. إنها مسؤوليتنا جميعا، الدعم بكل صور الدعم مهم، الدعوة الصادقة والمشاركة الحقيقية مع هذه المستشفى والعاملين معها أمر مهم جدا. فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فكيف بك وأنت تسهم من أجل إعادة البسمة إلى وجوه هؤلاء الأطفال؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. مستشفى 57357 هو موضوع ساعة حوار. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال بمصر. مرحبا يا دكتور مرة أخرى. دكتور، 500 طفل يوميا يعالجون في العيادات الخارجية بالنسبة لكم، بالإضافة إلى 185 سريرا فقط. أنا أقول الجهد جبار، لكن أظن أنكم بحاجة إلى سرة أكثر، أظن أنكم بحاجة إلى دعم وتوسيع للمستشفى. حضرتك بتقول فقط، يعني فقط فقط أكبر يعني مستشفى في العالم. حقيقي أنا مش ببالغ، أكبر مستشفى ساعة في العالم 185 سريرة. المستشفى اللي بعدين المستشفى سرطان أطفال بس كده لوحدها 45 سرير في سان جود في أمريكا. وفي مستشفى هنا تبع مستشفى ملك فيصل، تخصصي مستشفى ملك فهد في الرياض، بس عدد سريرها محدود عن كده. احنا في التوسيع زي ما قلت لحضرتك بنعمل 40 مستشفى تاني، 57 357 طنطا 40 سرير، وبنعمل مستشفى مبنى اكستنشن لمستشفى جنبينا او امتداد للمستشفى هيبقى 185 سرير تاني. بس التكلفه كبيره جدا، واحنا دلوقتي اللي احنا بنحاول نعمله تكلفه السرير الواحد. انتوا بتحسبون الاطفال اللي عندهم سرطان بياخد وقت 3 سنين علاج، يعني طفل السرطان ممكن يوصل لمليون جنيه علاج، وفي ناس منهم بيتكلفوا 50,000 وفي ناس بتتكلم في 100,000. من تعالجون انتم؟ تعالجون اي طفل؟ اي طفل، ما انا مش كل الاطفال. ما هو انا عايز اقول ايه، بنعالج اللي بيجي الصبح بدري بدري. ما انا ما عنديش احنا عندنا كل سنه في مصر في 7,000 او 8,000 طفل عندهم سرطان. انا مش هقدر اعالج ال 7,000 او 8,000 مصري فقط؟ مصريين، احنا بنعالج اطفال من جميع الدول العربيه والعرب كمان. ايضا والعرب ايضا، فاحنا مدين عاملين كوتا لكل بلد نسبه لكل بلد. الحقيقة الدول العربية وقفت جنبينا وقفة جامدة جدا احنا بنبني مستشفى. ايه الحب ده؟ وايه الفخامة في التعامل والرقي في التعامل اللي حصل؟ ان المستشفى دي مش مستشفى بتعالج مجموعة اطفال، بينت ان احنا كعرب لما نحب نعمل نقدر نعمل. جميل. نعمل تخطيط سليم، نعمل تنفيذ سليم، ناخد الخبرة من الناس ونقدر نشتغل وما نسيبهمش يشتغلوا لوحديهم الخبرات العالمية. صحيح. وفي نفس الوقت اشتغلنا مع بعضينا وبنعالج أطفال من جميع الدول العربية الحمد لله. جميل. لكن الذين أسهموا معكم من الدول العربية، وبالذات لما نتحدث عن مثلا مصر والخليج، كان الإسهام بأي شكل؟ هو الدعم فقط المالي ولا في دعم آخر؟ ممكن يكون دعم خبرات، دعم أجهزة، دعم؟ والله بص أنا عايز أقول مثلا إحنا بداية الحملة بتاعتنا كانت برحلة في البحرين. رحنا عملنا خدنا الفنانين بتوعنا وطلعنا عملنا رحلة في البحرين، وطلعنا عملنا رحلة في الإمارات، وجينا قابلنا هنا في الرياض، قابلنا في الرياض هنا وفي جدة عملنا حملات جمع طبقات. من الطبقات الكويسة اللي جات لنا من السعودية وجات لنا من الإمارات، زي اللي جات لنا من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية ربنا يرحمه يا رب، ومن ابنه خيره سرف الشيخ سيف بن زايد أرنهيان. يمكن الشيخ سيف جاب لنا جهاز ثمنه 5 مليون دولار مش موجوده، ما كانش موجود في الامارات ساعه ما بعته لنا. هو جهاز بينتج النظائر المشعه اللي احنا مش بس بنشخص بيها المرض وهو في مرحله الخليه، احنا ابتدينا ندي هذه النظائر المشعه لجميع مراكز المستشفيات ومراكز الاشعه التانيين بيعا، دخلها بالنسبه دخلها للمستشفى يعني. بس احنا بنبيعها باسعار جميل، اسعار رمزيه جدا، بحيث ان احنا بنوفر الخدمه دي باسعار حلوه جدا لكل المصريين وكل العرب الموجودين دلوقتي. طيب اخر اتصال واعود لهذه النقطه. تفضل. معي الشيخ راشد بن جاسم من قطر. مرحبا بكم اخي الكريم الشيخ راشد. السلام عليكم استاذ فهد. السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. انت اخي اظن زرت المستشفى وكان لك ايضا تواصل كبير معهم، ليت تحدثنا عن هذا لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه اتوجه بالشكر الجزيل صراحه لكم في قناه المجد وايضا للقائمين على المستشفى. بصراحه اللي لاحظناه خلال زيارتنا للمستشفى بأن هناك صراحة يعني اهتمام بالغ بالمرضى وحتى بذوي المرضى أيضا وليس بالمرضى فقط. تفقدنا صراحة من الأقسام مع بعض المسؤولين وتحدثنا أيضا مع بعض الأطفال ومرافقيهم، وجدنا صراحة أن جميع النفقات يدفعها المستشفى بالرغم من أن المستشفى طبعا قائم على التبرعات. وجدنا طبعا الرضا الكامل من المرضى ومن المرافقين اللي معاهم، ويعني وجدنا حتى أن المسؤولين محرصين حتى الهدايا والأشياء لأي حد من العاملين في المستشفى طبعا ممنوع منعا باتا. يا سلام. وجدنا أيضا أن هناك أجهزة متطورة مثل ما تحدث به الأستاذ قبل قليل. وجدنا أيضا أن المرضى اللي لفت انتباهنا أن المرضى أيضا من جميع الجنسيات، يعني منهم في منهم خليجيين وفي منهم يمنيين وليس مصريين فقط. بالإضافة أيضا زرنا الأماكن أيضا لتناول فيها المرضى الجرعات الكيميائية. نعم. وطبعا دائما تكون هذه الأماكن أماكن يعني المفترض أن يكون المرافقين تحس بنوع من الحزن عليهم، لكن بالعكس وجدناهم بأنهم يعني المرضى يتناولون جرعات خصوصا وأنهم أطفال صغار. إيش اللي دعاك يا شيخ؟ إيش اللي دعاك لزيارة المستشفى شيخ راشد؟ أنت دعوت دعاني والله صديق مصري الله يجزيه خير من المقيمين في قطر. أنا كنت في زيارة لمصر والله بصراحة يا أستاذ فهد أنا زرت مصر يمكن أكثر من 10 مرات وزرت كل مكان في مصر، يعني الأقصر وأسوان وكل المناطق، لكني والله ما وجدت راحة نفسية قد ما وجدت في زيارتي لهذا المستشفى. يا سلام. ولذلك فأني أدعو أي سائح يزور مصر أن ما تفوت زيارة هذا المستشفى. أولا إن شاء الله يحصل الأجر والثواب من الله. آمين آمين. وثانيا بأن صراحة يشجع يعني سواء هو ولا يعني من يعرف بأن يتبرع لهذا المستشفى. يعني الغريب أنك شلون تشاهد مستشفى يقوم على تبرعات وهو بهذا المستوى من النظافة ومن النظام ومن الرعاية للمرضى. والله ما تجد هذا يعني حسب علمي بأن ما تجده في المستشفيات الخاصة التجارية. صحيح. المستشفيات الخاصة ما تجد فيها هذه الرعاية. جميل. فأنا صراحة أشكر المسؤولين على هذا المستشفى، وخصوصا ان الزياره كانت زياره مفاجئه، يعني احنا اللي نختار الاقسام وين نروح كذا، يعني مو هم اللي يحددون لنا وين، على اساس انها تكون الزياره مثل ما تقول زياره عشوائيه. جميل. وليس مخطط لها يعني. نعم. اشكرك شيخ راشد على هذا الاتصال، شكرا جزيلا لك، واسال الله تعالى ان يخلف عليك خيرا. الله. نسمع الشيخ راح. عفوا. شكرا الشيخ راشد. شكرا الشيخ راشد بن جاسم من قطر، احد ايضا الداعمين للمستشفى المتبرعين، جزاه الله خيرا. تعليقك على اتصال الدكتور الشيخ راشد قبل ان انتقل الى نقطه اخرى. التعليق هو قال 3 نقاط مهمه اذا اذنت لي. يقول لاحظت منع الهدايا للعاملين تماما. ما عندناش خالص بقشيش وحاجات من دي خالص. يا سلام. اقول لحضرتك ايه، احنا بندي الناس حقهم. تمام. احنا ماشيين تبع السنه بتاعت اصول الله، اتي العامل حقا قبل ان يجف عرق واديله صح. احنا بطلنا ان احنا نقول كالذين يعملون وكالذين يقبضون. احنا شفنا السوق ماشي قد ايه والناس بتجري يكفيها وبنحاول نكفيهم. طيب. مش بس بنكفيهم فلوس، احنا بنكفيهم علم، وبنكفيهم كمان معظم الناس اللي هناك. احنا يمكن الفلوس بتاعتنا مش كتير قوي بس يعني هي معقوله، لكن بنكفيهم كمان، هي باكج على بعضيها، منظومه كامله على بعضيها، رعايه صحيه، احساسه انه بيشتغل في مكان نظيف، مكان فيه علم، مكان فيه لقي اجتماعي. صحيح. ونفسي. هو أشار أيضا إلى هذه القضية وقضية أن المستشفى يدار بكفاءة عالية جدا، يعني ما تشعر أن المستشفى خيري. بعض المستشفيات الخاصة ما تدار هكذا نظافة وروعة وقمة. حضرتك قلت في زيارتك المستشفى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أن نروح نصرف فلوسنا على حاجات أي كلام. طيب. ونمنعها عن الناس اللي محتاجها. أنت لما أقدمت على هذا العدد الهائل والكم الكبير من الإعلانات لإيصال صوت المستشفى إلى جميع المشاهدين العرب، أقدمت وأنت واثق ولا كنت متخوف؟ لأنك تدفع الآن أموال على إعلانات. وجدت أثرها ولا دكتور فهد؟ اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. طيب. مش بس كده، احنا ماشيين بأسلوب علمي في عملية التسويق. احنا عندنا ناس بتشتغل عندها واخده الدراسات بتاعتها في الام بي اي والماجستير والدكتوراه، وبنتعاون مع ناس في مصر هيئات زي وكالات اعلانيه وكالات بتعمل تسويق بطريقه علميه منظمه. الخير ليه الخير ما يبقاش منظم؟ هتقولي بتصرفوا، انا السؤال اللي بعديه بقى انا هسال حضرتك، انتوا بتدفعوا ثمن الاعلانات دي؟ هقول لحضرتك احنا بندفع ثمن الاعلانات دي. بندفع ثمن الاعلانات دي. وهتقولي السؤال اللي بعديه، طب ليه القنوات التلفزيونيه ما تقوم بالتبرع؟ ما هو لو القنوات التلفزيونيه قامت، هم حقيقه مثلا زي عندكم في قناه المجد لما بنيجي نعمل بيدونا تخفيض ما بيدوش لحد تاني، مش عايز اقول بس ما بيدوش لحد تاني. وانا طمعان من الشيخ الدكتور حمد الغماس بصراحه ان هو يساعدنا اكتر من كده ويقف جنبينا اكتر من كده. هو زاركم شيء؟ لا ما زارناش، وانا بدعوه دلوقتي ان هو يزورنا لو سمحت. يا ريت. بقول له دعوه على الهواء. دعوه على الهواء لو سمحت، تعالى زورنا، لان انت هتنبسط قوي ان امتك الاسلاميه ودوله عربيه فيها عمل عظيم بهذا الشكل. جميل. لو احنا ما عملناش اعلانات ما كناش هيوصل لصوتنا. لو احنا ما خدناش السبق والريسك تيكينج او المخاطره ان احنا نرمي فلوس عشان نجيب فلوس، بس احنا بنصرف بعقل، احنا ما بنصرفش غير اكتر من 8 او 9% عشان يعمل لنا العائد على هو اكتر من كده. حضرتك انا لسه جاي من امريكا، احنا عاملين شغل مع 5 جامعات في امريكا، تكساس تشيلدرن هوسبيتال ولوس انجلوس وسان جود وبوسطن تشيلدرن هوسبيتال، وبنشتغل معاهم. ممكن اقول لحضرتك يا دكتور فهد احنا بنشتغل معاهم تات راس براس. ما عدناش بقى انتوا جايين والنبي ادونا او انتوا اعملوا لنا. انا بتذكر واحد منهم من اعظم دكاتره سرطان المخ في العالم بعد ما زار المستشفى عندنا واحنا ماشيين في مركب بنعشيه قدام شيراتون الجزيره زمان، قال لي كلمه عمري ما هنساها في حياتي. انا اسف على الصوره اللي انا كنت متخيلها للمصريين وللعرب والمسلمين بعد ما جه زار المستشفى. طريقه حضاريه لابراز حضاره. كانت صورته سيئه، صوره سيئه في ذهنه. طبعًا. طبعا وتغيرت لما راى تغيرت العمل. لما راى الكلام ده كله. فيعني طب لما تقول ند لند معنى ذلك انه في ابحاث علميه الان يقوم بها المستشفى وبالتالي اوصلت صوره البحث طبعًا. العلمي احنا واخدين لحد دلوقتي 5 منح بحثيه من اكبر المعاهد في امريكا واوروبا، وبنعمل دلوقتي ابحاث على سرطان المخ. وبعدين انا عايز اقول كلمه البحث العلمي دي مش كلمه وحشه. طبعا بلاش نفتكر ان البحث العلمي ان الناس جايين من امريكا واوروبا جايين يجربوا فينا الادويه. البحث العلمي احنا في الاطفال في السرطان 85% منهم خفوا، وعلى فكره شركات الادويه ما بتحبناش لان الادويه بتاعتنا قديمه قوي. احنا بنفكر ناجر الادويه ما بنزودش، يعني ما فيش ادويه جديده عندنا. كل الشغل دلوقتي على مستوى البيولوجيا الجزيئيه بتاع الخليه، يعني عينه الدم اللي انا باخدها بشوف فيها الجينات اللي بايظه عشان اكتشف سبب السرطان. سرطان المخ اللي احنا بنشتغل فيه مع بوستون هوسبيتال ما يتاخر هذا على المريض خالص. ما احنا ما فيش حاجه خالص، ده هي العينات العاديه اللي احنا بناخدها. يعني حضرتك لما بنعمل عمليه مثلا بتاعه سرطان مخ وبناخد العينات دي كانت بتتساب في الثلاجات وما بيتعملش بيها حاجه، هي بقيه الورم اللي اتشال احنا بناخدها دلوقتي وبنعمل عليها اختبارات الجينات، وابتدينا نكتشف الجينات المسببه لسرطان المخ مع الجامعات العالميه. يا سلام. احنا لازم عشان نتقدم كمسلمين لازم يبقى عندنا بحث علمي، لازم نقول ايه الجديد، لازم نقول ايه اللي بعد كده. تمام. ما نقفش عند حته. اخذ اتصال اذا اذنت لي. معي الوالد الطفل غياث من سوريا. مرحبا، اهلا ومرحبا بك ابو غياث. يا مرحبا. اهلا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا ابنك دكتور. حياك. ابنك كان احد المعالجين في المستشفى، ليت تحدثنا عما لقيته في المستشفى. والله يعني الحمد لله ربك هدانا للمستشفى ده، ونحن نعتبر من يعني ابني عنده تقريبا رقمه 66 في المستشفى، يعني هو 66 كان قبله 65 حاله. اها. فيعتبر من الاوائل، يعني كان بعد 10 ايام من افتتاح المستشفى. اها، من اوائل المرضى يعني. اه. ايش كان عنده؟ عفوا؟ ايش كان السرطان في وين؟ السرطان هو بالدم. بالدم. بالدم. طيب، وكيف وجدت التعامل في المستشفى؟ وكيف يعني هو نحن الصدفه المحضه، يعني الصدفه اللي خلتنا نتعرف على المستشفى. نعم. باعتبار اخوي مقيم بمصر، انا طبعا جنسيتي سوري. نعم. فاخوي مقيم بمصر وشاف الاعلان وقال لي طيب في مستشفى ليه ما بتعرض عليهم الحاله؟ شاف الاعلان. اه. شفت اثر الاعلان. طبعا نحن طيب. عندنا بسوريا قالوا لي ما فيش امل منه، يعني ده خلص وضعه منتهي وما فيش امل. والله بعثنا التحاليل للدكتور شريف الله يجزيه خير. وبص عليهم قال لي لا ابنك حيخف ان شاء الله وحيستجيب للعلاج. قلنا له ما انه طيب بعثنا. فبعثنا مع مامته وقعد اخذ الكيماوي وتقريبا يعني قعد 5 اشهر يتعالج، اخذ كيماوي والامور الحمد لله بقت حلوه. ها. الحمد لله. الكلام ده بقاله سنتين الحمد لله. الحمد لله. لو سألتك يا أبو غياث الآن وقد شاهدت الإعلان وتوجهت إلى المستشفى، هل يمكن أن تكون سفيرا للمستشفى، سفير إعلاني للمستشفى في الأماكن والتواجد في عند أهل الخير؟ والله لأقول لك يا أستاذ، أنا قلت له للدكتور شريف يا سلام، أنا ما بحسن بعطيك يعني ما بقى يعني المستشفى أنا ما لا يمكن يعني مثلا ما عنديش استطاعة مثلا أساهم بتبرع أو أساهم بأي. الله، بس هذه عبارة حلوة، كلنا الدكتور شريف. فأنا لو ردت أقدم خدمة للمستشفى أقدمها إيه؟ قال لي كون سفيرنا بسوريا. جميل، كفاية يا أبو غياث. وفعلا أنا لما بنزل سوريا أصحابي ومعارفي كلهم بحاول يعني المستشفى اللي شفته أنا ما عم بحكي حاجة يعني ما عم بحكي شيء أنا ما لمسته. يا سلام، الدكتور يكلمك يا أبو غياث. أبو غياث كفاية يا أبو إزيك يا أبو غياث، السلام عليكم. سلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور؟ كفاية الحلويات الشامية اللي انت بتجيبها لنا كل مرة وانت جاي، احنا بنستناها مستنى للسنة. الله يجزيك الخير يا دكتور عننا والله وعن كل الناس الموجودين. الله يرضى عليك. انا بعت لك مريض سوري بتعالج عندك، بنته عند سرطان في العين. الله يشفيه. انا شفته وهو بقاله سنة بتعالج والحمد لله يعني برضه الامور ان شاء الله احسن يعني. جميل، الحمد لله يا ابو غياث، ربنا يكملها على خير ان شاء الله. يا رب. انا اشكرك ابو غياث، شكرا جزيلا لك. على فكره غياث كان عنده شكرا يا ابو غياث، شكرا. غياث كان عنده سرطان في الدم ومن اوائل الناس اللي دخلوا المستشفى وخلص علاجه في شهر يناير من سنتين. والحمد لله، وده بدليل ان لما بيكون في امكانيات متوفره وحاجه كويسه. ابو غياث قال كلمة حلوة قوي كمان، قال شفت الإعلان. عايز أقول لحضرتك الإعلانات مش بس جابت فلوس للمستشفى. صحيح. الإعلانات عملت وعي فوق ما حضرتك تتخيل. صحيح. عن السرطان ومرض السرطان. من ساعة ما ابتدينا نعمل حملات التبرع لجماعة الأورام القومي سنة 95 اللي أنا كنت بحكي لحضرتك عنها، كان زمان بيجي لنا أطفال عينيهم فيها سرطان مدردرة بره عينيهم، نازلة بره، ما كانش فيه وعي لا عند الاهل ولا حتى عند الدكاتره بتوع الرعايه الصحيه الاولانيه ان الاطفال بيجي لهم سرطان. دلوقتي ما بقيناش نشوف هذه المراحل المتقدمه. في وعي. وعي ده مش ده، انا عايز اقول لحضرتك ان الاعلانات ما عملتش تاني وعي عند الاهالي بس، وان الاهالي بقوا كل ما الولد بيسخن بيروحوا للدكتور او بيحسوا ان في ورم في اي حته على طول بيبادروا او غدد لمفاويه ولا واتيفر. لا، الدكاتره بتوع الرعايه الصحيه الاولانيه ابتدوا يحطوا تشخيص السرطان من الاولويات. جميل. مش بس كده حضرتك، الاعلانات عملته. حضرتك انا عندي دكاتره في المستشفى دلوقتي كانوا بيشتغلوا في امريكا بتوع بحث علمي. شافوا الاعلانات مثلا بتاعت ناس بيتكلموا عن حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ها، احد كبار رجال الازهر وجامعه الازهر كان بيتكلم عن حديث تداوي وابحثوا والعلم والبحث العلمي. جم من امريكا عايزين يرجعوا مصر وما كانوش لاقيين حته يقعدوا فيها عشان يشتغلوا في البحث العلمي، جم اشتغلوا في المستشفى. يا سلام. شوف حضرتك انتوا بتعملوا ايه ورسالتكم شكلها ايه. انا تاني لمجلس اداره قناه المجد، احنا بقالنا كذا سنه بننزل معاكم وانتوا الحقيقه بتساعدونا جامد قوي. الله يرضى عليك. وربنا يبارك لكم في اللي عندكم. تاني انا بوجه الدعوه للشيخ الدكتور حمد الغماس ان هو يجي زور المستشفى ويشوف حاجه هو يفخر بها باذن الله. دكتور، انا لو سالتك عن قضيه انت اثرتها قبل قليل وهي جاءني طفل كذا وجاءني طفل كذا، هل انتم ترفضون اطفال معينين؟ يجيكم احد وترفضون علاجه؟ ما انا ما بقدرش اخذ كل الاطفال غير الزحام. غير الزحام في في الاطفال اللي واخدين علاج في حتت قبل كده، واخدين علاج كيميائي او اشعاعي. عايز اقول لحضرتك ان يعني انا جبت لحضرتك الرقم ان احنا عندنا عدد الشعوب في الدول العربية 287 مليون، احنا متوقعين ما بين 25 ل 30 ألف. أنا ما أقدرش أعرف 25 ل 30 ألف، لأن الطفل اللي بياخد سرطان مثلا سرطان الدم بياخد 3 سنين. بيخش مرة وبعدين بيخش بعديها 15 ل 20 مرة في خلال الفترة بتاعت الثلاث سنين. لو أنا ما وفرتلوش ال 15 ل 20 مرة دولت أكني ما عملتش حاجة من بداية العلاج. وبالتالي أنا محتاج أنقي، مش أنقي، أحتاج أقول مين العيانين اللي هتخش. مش هقول العيان اللي معاه فلوس ولا العيان اللي ما معهوش فلوس، بالعكس احنا بندخل اللي معاه فلوس واللي ما معهوش فلوس، بس اللي بيجي بالترتيب. طيب لو سالت الدكتور شريف الاولويات عندكم ايش هي؟ هل هي المال؟ هل هي الاجهزه؟ هل هي الطاقه البشريه والخبرات؟ ايش الاولويات؟ كلها مهمه، لكن ما الاولويات عندك حتى اهل الخير ياتوا للدكتور شريف ويقدموا دعما لهذه الاولويات؟ حضرتك بتتكلم على الاولويات. الاولويات مش الناس بتجيبها، الاولويات عندنا هي البني ادمين. انا رايي ان البني ادم هو المحور الاساسي. تنمية البني آدم نفسه. يعني إحنا مثلا واخدين بنهتم جدا بتدريب العاملين عندنا. إذا عندك كادر تدريبي. عندنا كادر تدريبي فوق ما حضرتك. معناه في ميزانية خاصة بالتدريب. أيوة. أنت لو جاءك متبرع وقال لك أنا معي مبلغ أين أريد أن أضعه، في العلاج ولا في التدريب؟ معنا عايز أقول لحضرتك إحنا بنسيب له الفرصة، يعني سؤال وجيه جدا. فلوس الزكاة بتروح على العلاج مباشرة. الوقف الخيري عندنا نظام الوقف الخيري في المستشفى، تقدر حضرتك احنا عندنا وقف خيري، بنعمل وقف خيري لان ما حدش بيصرف علينا، ما حدش، احنا بناخد ميزانيه دعم من الحكومه، كل فلوسنا جايه من التبرعات وبنصرف عليها من التبرعات، فاحنا بنعمل وقف خيري عشان انا ما اقدرش. بدات فيه، بدانا فيه فعلا. ممكن حضرتك تيجي تعمل وقف خيري في المستشفى او توهب لنا وقف، والوقف ده ما حدش بيمسه، بنحطه عشان هو يبقى كل سنه بيساعدنا في مصاريف التشغيل وفي مصاريف التنميه. اما فلوس الزكاه فهي بتتصرف مباشره على المرضى. اللي بيقول انا عايز احط فلوسي في التدريب، يعني احنا واخدين منحه من الصندوق الاجتماعي للتنميه عشان تدريب الناس. انا اعتقد ان تدريب الناس هي يعني من اساسيات الزكاه، ان انا ادرب الناس تدريب سليم ومتقن وحلو عشان الناس دي تقدر تعيش وتقدر تصرف على نفسها بعد كده وتقدر تخدم اسلامها وامتها. جميل. لو سألتك عن أيضا المشاريع الأخرى، أنا سمعت أن عندكم توسع، هذا بالنسبة لكم، هل في أحد فعلا جاء للمستشفى والتقى بالدكتور شريف والكادر العامل المخلص معه كما أشرنا في الحلقة وقال أعطوني هذا النموذج أريد أن أنقله إلى المكان الفلاني؟ إحنا جالنا دلوقتي، إحنا أوريدي دلوقتي شغالين مع مستشفى في السودان، بيبنوا مستشفى في السودان سنة 99-1-99 زي 57-53. حلو. السودان دلوقتي هم، أنا عايز أقول أنا مش يعني أنا أنا أنا في خلال المدة اللي أنا قضيتها في عملية جمع التبرعات وبرف في الدول العربية، إحنا قريبين قوي من بعض. معرفش ليه الناس فاهمة إن إحنا بعيد أو إحنا مش متخيلين إن إحنا بعيد، الناس قريبة قوي من بعض. صحيح. إحنا في السودان بنساعدهم في تنمية الموارد بتاعتهم، إزاي يتدربوا على تنمية الموارد، بنساعدهم في التصميم بتاع المستشفى، أنا لسه جاي من السودان من شهر. بنساعدهم عشان يبنوا مستشفى بتاعتهم اسمها 99، هم جايبين المستشفى المرة دي 99 اسم الأسماء الرائع الحسنى والله الواحد. اها. والله الواحد. فهم بيبنوا. جالنا مجموعة من العراقيين اللي عايشين في انجلترا وهم عدد كبير جدا، عايزين يبنوا مستشفى زيها اسمها نوح في العراق، وادينا لهم كل اللي عندنا وجم صوروا مستشفى، واحنا مستعدين ان احنا نقدم الخبرات. انا لسه كنت بقرا على النت اليومين اللي فاتوا ان انتوا عاملين حملة كبيرة في مكة. على فكرة أنا لسه جاي من مكة امبارح. جاملين حملة كبيرة في مكة عشان موضوع مستشفى السرطان يبنوا مستشفيات للسرطان في مكة ويتم العلاج والأخذ بالأساليب اللي احنا عملناها، فاحنا مستعدين ان احنا نقدم التجربة بتاعتنا في تنمية الموارد وفي البنى وفي الكاباسيتي بيلدينج وبناء القدرات في أي وقت تحت أمركم. أنا أريد أن أشير للمشاهد الكريم أيضا إشارة بسيطة، وأن الدكتور شريف سيكون في الرياض خلال الأيام القادمة من 24-26 مارس، عنده مؤتمر أيضا يتعلق بهذا الشأن في المملكة سيعقد، فرصة لجميع الجهات أن تلتقي بالدكتور. سيكون المؤتمر فيه المؤتمر في الرياض اسمه كانسر في برعاية المستشفى الملك فيصل الحرس الوطني، الحرس المستشفى الملك فيصل، هم عاملين مؤتمر عالمي على كيفية تدعيم الرعاية الصحية للسرطان وتطويرها بصفة عامة، وإزاي نقدر نوفرها الإمكانيات وإيه المشاكل اللي بتواجهها. دكتور، عقدة، أنا سأختم بس بهذا السؤال، عقدة الطبيب الغربي موجودة عندنا ما زالت، بينما يظهر لي أنها الدكتور شريف والكادر الذي معه كسر هذه العقدة. ففي المستشفى طاقم كبير من الأطباء الذين تركوا العمل في المستشفيات الغربية وجاءوا يعملون عندكم، مما يدل على أن هناك طاقات بحمد الله عربية كده. جزء من مشكلة الرعاية الصحية ومشاكل بالدول العربية أن احنا بقينا بنرفض العقور. احنا دلوقتي في المستشفى بقينا جاذبين للعقور. يا سلام. بنقول للناس ارجعوا تاني ارجعوا تاني، والعملية ما بقتش برضك فلوس بس، هي العملية بقت فلوس وعلم، وزي ما قلت لحضرتك باكج على بعضيها. احنا ما عندناش عقدة الخواجة، احنا بنعترف، لما بنعترف بنقول احنا عندنا عجز في الحتة دي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم وراه في الصين، نروح ناخد العلم من اي حتة ونقول احنا ما عندناش. احنا مش هنقعد عايشين طول عمرنا نقول ان احنا بنينا الاهرام وان احنا اول ناس بنينا مستشفيات، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نقول للناس واحد هيكون عندي قرشين اروح اقول له خد ابني لي مستشفى، لا، انا هشوف ايه اللي ناقص عندي وهتعلم الناس اللي ناقصني وهزيد عنه ان شاء الله. جميل. في اجهزه لديكم غير موجوده في العالم، هل هذا صحيح؟ نشر هذا في بعض الكتابات. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كان لسه عندنا دكاتره من مستشفى في امريكا مش عايز اقول اسمها وعندنا دكتور جارنا هو هندي عايش في امريكا بقاله 30 سنه ماسك اكبر منظمه في امريكا لسرطان الانفاق اسمها سي او جي تشيلدرن اونكولوجي جروب المنظمه العالميه المنظمه الامريكيه لسرطانات الاطفال قال لي كلمه بس انا هقول لك قال لي ام جيرس انا غيران منكم احنا المستشفى عندنا بيجا مبالغه التقنيه اللي فيها كاجهزه وكمبنى يمكن مش موجودة في دول خالص تانية بما فيهم أمريكا. جميل. وهذه الأجهزة أيضا أسهمت إسهام كبير طبعًا. في تقدم العمل. وإحنا بندير هذه الأجهزة بالمصريين. على فكرة إحنا ما عندناش أكتر من 2 أجانب في المستشفى. طيب دكتور الحقيقة في شيء ملاحظ وهو ربما أنا أقول غريبة والتفاعل الشعبي الكبير الذي حصلتم وهنا أرجعه لأسباب عديدة بحكم التخصص الإعلامي أنتم غير مصنفين أنتم لستم تبع تيار أنت لا يعني لست متشنجا في جهة دون أخرى وبالتالي الدكتور شريف ومن معه والمستشفى لكل مصري ولكل عربي هذا التعاطف كيف لمسته وجدته حاجة جميلة أو زي ما قلت حضرتك أنا يمكن على مدار السنين أنا شفت الحاجات بتاعتنا في الإمارات وأبو ظبي ودبي والسعودية والرياض وجدة وبحرين وكل الدول العربية حاجة جميلة جدا اللي أجمل منها بقى التعاطف الشعبي المصري زي ما قلت لحضرتك إن أنا شفت يمكن منظر في مستشفى كنت بحكي لحضرتك عليه شفت أسرة بسيطة جدا جدا جدا بسيطة فوق ما حضرتك تتخيل أنا شفت واحد لابس قميص كان في يوم من الأيام أزرق ومن كتر ما اتغسل بقى أبيض جاي هو وزوجته واثنين أطفال بسطاء فوق ما حضرتك تتخيل كل واحد فيهم شايل جنيه في رمضان وبيدفعه جنيه أنا قعدت أعيط ساعتين أنا قلت الناس دي هتخش الجنة هي دي الناس اللي هتخش الجنة أنا عايز أقول لحضرتك من البساطة بتاعتهم حاجة فوق مستوى الخيال مرة دخل المستشفى وإحنا قبل ما نفتح المستشفى بيومين جت ست عجوزة قوي قوي قوي يمكن أقدر أبعت لحضرتك صورتها ودخلت فأنا قلت لهم يا جماعة مش إحنا مش قلت ما فيش شحاتين يخشوا المستشفى ست دخل على عكاز وعجوزة جدا وبسيطة جدا فدخلت وحطت إيديها في هدومها وحطت مطلعها 5 جنيه فسألناها إيه ده؟ قالت لنا ست بتبيع جرجير في حتة اسمها كوتسيكا في حلوان جاية راكبة 3 مواصلات شافت الإعلانات بتاعتنا عند جارتها من 2 سنين قعدت تحوش في 5 جنيه 2 سنين قعدت حكت لنا انها قاعدة في أوضة بتدفع فيها 4 جنيه في الشهر وبتقضي ايه كل يوم بتبيع جرجير وكرات وفجر وبتحوش قد ايه وبتاكل بقد ايه وما عندهاش اولاد اديتنا 5 جنيه قالت هما دولت اولادي بديهم وهي دي الامانة اللي ربنا حطها في رقبتنا وعشان كده حضرتك احنا بنعالج اللي معاه فلوس واللي ما معهوش فلوس بنفس المستوى لان حضرتك عارف في حته نقطه اساسيه كمان يمكن الطبقه المتوسطه وفوق المتوسطه اللي موجوده في الامه العربيه كبيره قوي اللي هم بنسميهم ارحموا عزيز قوم ذل ممكن يكون مركزه الاجتماعي كويس قوي بس ما يقدرش على تكلفه العلاج فاحنا بنحمي ادميته انا اسال الله تعالى لكم التوفيق والاجر والمثوبه والعون ايضا فشكرا لك اتاحه الفرصه اللقاء بك وما زلت اكرر هذا المشروع ينبغي ان يحتذى به في اكثر مكان في الوطن العربي شكرا يا دكتور دكتور فهد انا عايز اقول لك حاجه وقناه المجد ربنا يبارك لكم في اللي عندكم الله يرضى عليك ربنا يبارك لكم في اللي عندكم عشان انتوا بتعملوه عشان الناس دولت شكرا يا دكتور شكرا لكم انتم ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم نتحدث عن مستشفى سرطان الاطفال بمصر 57357 مع مدير مستشفى سرطان الاطفال الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا جاءتكم هذه الحلقة من استديوهاتنا في القاهرة شكرا لطيب متابعتكم لقاؤنا بكم الأحد القادم 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وأنتم على خير هذه تحية من فريق البرنامج من هنا من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته